بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته: الآداب الشرعية. ولا تشربن من في السقاء وثلمة الإناء، وانظرن ما فيه ومصا تزردي، ونحي الإناء عن فيك واشرب ثلاثة، هو أهنى وأمرى ثم أروى لمن صدي، وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكرهه ومتكئا زدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زال الناظم رحمه الله يتكلم عن بعض آداب الأكل. وقد سبق معنا في دروس ماضية الكلام عن بعض هذه الآداب، ويقول هنا رحمه الله: ولا تشربن من في السقاء وثلمة الإناء، وانظرن ما فيه ومصا تزردي. أغلقوه. قال: ولا تشربن من في السقاء وثلمة الإناء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء، يعني من فمه، كما عند البخاري وغيره. وذكر أهل العلم لذلك عللا كثيرة. قال بعضهم: العلة في ذلك عدم ظهور ما في داخل الإناء، إذا كان هذا السقاء الذي يشرب منه من الجلد مثلا، أو بلون غير شفاف لا يظهر ما بداخله، فربما كان فيه شيء يضره، فلذلك لا يشرب من فيه. وقيل أن ذلك لأنه ربما أصاب ريقه هذا الماء فتغير طعم هذا الماء في هذا السقاء بسبب يعني تأثر هذا الماء بريقه. وعلى كل حال، فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء فنمتثل الأمر. والأصل فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الامتثال، وإن لم تظهر لنا العلة. يعني ربما الأطباء الآن يعني قد يقولون هناك أسباب، يذكرون أو انتشار بعض الأمراض أو انتقال بعض الجراثيم أو غير ذلك من العلل، والأصل في ذلك عندنا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال أهل العلم: هذا إذا ما كان الإناء مشتركا، لكن إذا كان الإنسان يأخذ مثل هذه القارورة لوحده جاز له أن يشرب من فيها، هي شفافة، هو يعرف ما بداخلها، وهي خاصة به هو، فلا بأس أن يشرب منها، لا بأس أن يشرب منها. قال: ولا تشربن من في السقاء وثلمة الإناء. ثلمة الإناء يعني الإناء الذي فيه كسر، فيه ثلمة. ففي الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، القدح هو الذي يشرب به الكأس، وأن ينفخ في الشراب، يعني نهى أن ينفخ في الشراب. طيب، قال أهل العلم: لا يشرب من ثلمة الإناء، يعني إذا كان عندك فنجان للقهوة فيه كسر، فيه ثلمة، لا تشرب منه، أو عندك كأس لشرب الشاي أو لشرب الماء أو لغير ذلك وفيه هذه الثلمة فلا تشرب منها، هذا يترك، اشرب بكأس صحيح أو بفنجان سليم. قالوا: العلة في ذلك أنه ربما تصبب عليك الماء أثناء الشرب بسبب هذا هذه الثلمة، وقيل لأن هذه الثلمة لا ينالها التنظيف، لا يمكن أن تتنظف أو تهمل في غالب الأحوال، فيتجمع فيها شيء من الأوساخ فيكون سبب للإضرار بالإنسان. وربما أدى هذه الثلمة أدت إلى أن يجرح الإنسان، إذا جاء يشرب ربما يجرح بسبب هذه الثلمة أو غير ذلك. وعلى كل حال فالواجب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الإناء إذا كان فيه كسر فإنه إما أن يصلح إذا أمكن إصلاحه وإلا يترك قال وانظرا ما فيه، يعني انظر ما في داخل الإناء من حشرات أو من أضرار ربما أو من تغير أو نحو ذلك، ومصا تزردي، يعني اشربه بشيء بيسر بشيء يسير، يعني تمهل في الشرب لا تستعجل، لأن العجلة في الشرب ربما تؤدي إلى أن الإنسان يصاب بالاختناق أو بنحو ذلك أو بأضرار. وعلى كل حال التؤدة مطلوبة، التؤدة مطلوبة في الشرب، والإنسان يكون معتدلا لا يكون عجولا في كل شيء. قال ونح الإناء عن فيك واشرب ثلاثة هو أهنى وأمرى ثم أروى لمن صدي. المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في سنته الشرب بثلاثة أنفاس، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يتنفس في الشراب ثلاثا، يأخذ الكأس يشرب منه ثم يتركه يتنفس ثم يرجع ويشرب منه ثم يتركه ثلاثا. قال صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم، لا أو قال قبل ذلك عن هذا الشرب، قال إنه أمرى وأبرى، أو إنه أروى وأمرى وأبرى. أروى يعني يسد العطش بهذه الطريقة أن تشرب ثلاثا، وأبرى أي أنه يبرئك من ألم العطش الذي وجدته، وأمرى أي أجمل انسجاما وانسياغا مع صحة الإنسان أفضل له. فلذلك الإنسان يشرب ثلاثا، ثم هذا الحال في الشرب يدل على تؤدة في الشخص وعدم عجلة أو خفة. فقال ونحي الإناء عن فيك، يعني ابعد الإناء، إذا جئت تشرب لا تتنفس داخل الإناء، لأن التنفس داخل الإناء ربما ينقل شيء من الرائحة من بخار المعدة أو غير ذلك، فيؤثر هذا على رائحة الماء لا سيما مع المكث يؤثر على رائحة الماء. إذن الأدب في الشرب أن تتنفس ثلاثا، فتشرب ثم تبعد الإناء تنحيه عن نفسك وتأخذ نفسا. ثم جاء من الآداب أيضا أنك تسمي مع كل شربة وتحمد الله جل وعلا، تقول بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله ثلاثا، جاء هذا في السنة. قال قرأت هذه وأخذ، وطبعا قبل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يعني داخل الإناء لا يكون نفسه داخل الإناء. قال فإذا أراد أن يعود قال فلينحي الإناء ثم ليعود، يعني يبعد الإناء عن فيه ثم ليعود، إن كان يريد. والحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني. قال: وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكره ومتكئا زدي. هذا البيت مر معنا في البيت رقم 93 و200. قال: وأخذ وإعطاء وأكل وشربة هناك، قال هنا ضبطت، وشربه بيسراه فكره ومتكئا زدي، موجود. ولا أدري يعني هل ناسب المؤلف أو الناظم أن يعيده مرة أخرى لسياق الكلام عن الطعام والشراب، وقد تقدم معنا ذكر ما يتعلق بذلك. وذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يشرب يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. الأصل في هذا النهي، الأصل فيه التحريم، لأن لا يجوز مشابهة الشيطان، لا يجوز مشابهة الشيطان. فإذا جئت تعطي شيئا أعطيه بيمينك ويأخذ منك أخوك بيمينه، وإذا جئت تشرب تشرب باليمين، وإذا جئت تأكل تأكل باليمين. ولا يجوز مخالفة ذلك إلا لعذر، كأن يكون صاحب الأكل يده اليمنى مبتورة، أو أن تكون يعني فيها عاهة، أو أن يكون مريضا لا يستطيع يعني فيها وجع لا يستطيع أن يأكل بها، ففي هذه الحال جاز له أن يأكل بشماله، جاز له أن يأكل بشماله. ولا يلزم أن يطعمه آخر، يعني لا يلزمه ذلك، حتى مع وجود المساعد له فلا بأس أن يأكل بشماله لتعذر الأكل باليمين أو الشرب باليمين. قال: ومتكئا زدي، يعني أيضا ويكره الأكل متكئا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فلا آكل متكئا، جاء هذا في في في في الحديث. والاتكاء سواء كان متربعا يعني جالسا على مقعدته ومقدما رجليه كحال أكثر الناس في الجلوس، وإما أن يكون على يد متكئا على يد يأكل وهو مثلا متكئ على يساره أو متكئ على يمينه، أو كان متكئا على جنبه جعل وساده يتكئ عليها وهو يأكل. قالوا: وذلك دليل على يعني انبساطه ونهمه في الأكل. والأمر الثاني لأنه في الاتكاء عون أنه على الزيادة من الأكل، والمطلوب من الإنسان أن يخفف، أن يخفف. ولذلك تكون الجلسة جلسة الطعام ليست جلسة الشخص المستريح المتمكن، إنما جلسة المتأهب أن يأكل شيئا يسيرا ويقوم. إذا نهى النبي عليه الصلاة أو جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما أنا فلا أكل متكئا، فقال أهل العلم: هذا يفيد النهي على الكراهة، يفيد النهي على الكراهة، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: أما أنا فلا أكل متكئا، قال بعض أهل العلم هذا إخبار عنه صلى الله عليه وسلم، قالوا لكن قال بعضهم هذا يفيد كونه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أما أنا فلا أكل متكئا، يدل على كراهيته لذلك، يدل على كراهيته لذلك، فيكره الأكل متكئا لما ذكر من العلل. أما من كان مريضا فلا حرج عليه، كان مريضا ما يستطيع أن يجلس ما يستطيع أن فلا بأس أن يأكل متكئا إذا كان هذا هو وسعه، أو يأكل نائما إذا كان لا يستطيع إلا بهذه الحال كالمريض مثلا أو نحوه. نعم. ويكره باليمنى مباشرة الأذى وأوساخه مع نثر ما أنفه الردي، كذا خلع نعليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره اشهدي. ويكره باليمنى مباشرة الأذى، الإنسان لا يستنجئ بيده اليمنى، لا يستنجئ، الاستنجاء ما هو؟ إذهاب القدر. إذا الإنسان دخل بيت الخلاء فإنه لا يستنجئ بيمينه. قال صلى الله عليه وسلم في نهيه قال ولا يستنجي بيمينه. وجاء في الحديث يقول الصحابي نهانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، بغائط أو بول، يعني لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا كما جاء في الحديث. قال أو نستنجئ باليمين، أي نهانا عن ذلك الاستنجاء باليمين. قال أو نستنجئ بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجئ بأقل من 3 أحجار. النهي هنا للتحريم كما هو قول المحققين من أهل العلم، النهي عن الاستنجاء باليمين للتحريم، وهو قول جمع من أهل العلم، وممن يعني اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم. وقال وأوساخه مع نثر ما أنفه الردي، أي كذلك الاستنثار، الاستنثار إخراج الماء من الأنف أيضا يكون باليد اليسرى لا يكون باليمنى. طيب قاعدة عند أهل العلم، ما كان من باب الإكرام فهو باليد اليمين باليمنى، وما كان من باب التنظيف والتطهر كان باليد اليسرى، كان باليد اليسرى. إخراج الأوساخ من الأنف أو المخاط أو نحو ذلك يكون باليد اليسرى. هذا الذي جاء في الأحاديث كما جاء في حديث علي وفي غيره في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، فإنه يستنثر بيده اليسرى، يدخل الماء باليمنى ويستنثر بيده اليسرى. قال كذا خلع عليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهر يشهدي. إذن هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن خلع النعل، خلع النعل يكون باليسرى، ها لا يكون باليمنى. هذه من الآداب، ربما من السنن المنسية الآن. والنعال كانت لنعال النبي عليه الصلاة والسلام لها شراكان يربطهما، فكان يحتاج أن تفك مثل بعض الأحذية الآن، يأتي لها مثلا مثل السير يحتاج إلى، فإذا تبدأ باليسرى في اللبس تبدأ باليمنى، وفي الخلع تبدأ باليسرى. قال صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزعهما فليبدأ بالشمال، لتكن أولهما تنعل وآخرهما تنزع، أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يقول قائل الآن سهل، ربما يعني أستطيع أنني أخلع نعلي بسرعة يعني اليمنى دون الحاجة إلى هذا الأمر. نقول هذا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، تؤجر عليه إذا فعلت. هذا الرجل إذا جاء يخلع نعليه يبدأ باليسرى يؤجر على هذا الأمر. المرأة إذا جاءت تخلع نعلها في بيتها أو جاءت المسجد فتبدأ باليسرى في خلعها للنعل، كما أنها تبدأ باليمنى في لبسها، تؤجر على هذا، تؤجر على هذا. هذه الأمور اليسيرة فيها أجور، لأن اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام عبادة تؤجر عليها. ثم في فعلك لهذه الأمور من المنافع حفظ السنن، تطبق هذه السنن، لأن هذه السنن تتلاشى، ومن فوائد فعل هذه أيضا السنن أن هذه السنن تنتشر في الناس، لا تستغرب. الآن بعض الناس إذا جاء يفعل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون له؟ دين جديد. ما هو دين جديد؟ هذا دين قديم، هذا هو الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن عندما جهل الناس دينهم قالوا هذا دين جديد، وهذا دين أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ونقله لنا الصحابة ونقله التابعون عن الصحابة ونقله أتباع التابعين عن التابعين ونقله الأئمة وقيدوه في كتبهم، في كتب الحديث، حتى وصلت إلينا. إذن هذا ليس من محدثات القرن العشرين، هذا من فعله صلى الله عليه. لكن عندما أنت جهلت هذا الأمر قلت هذا دين جديد. إذن صارت السنن عند بعض الناس محدثات وبدع، انقلبت الموازين، وصارت البدع والمحدثات التي ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنكرها الصحابة وأنكرها التابعون وأنكرها أتباع التابعين وأنكرها الأئمة، صارت هذه هي السنن التي تطبق عند كثير من الناس، انقلبت الموازين، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. سبب في ذلك الجهل. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. العلم دواء للجهل. تعلم ثم بعد أن تتعلم ستعرف أن كثير من هذه سنن، كما سيأتي معنا في كثير من السنن التي لا يعرفها بعض الناس. فإذا وصلت إليك سنة لا تقل دين جديد، أنت غافل ونايم وبعيد عن معرفة السنة، لا تنكر السنة، لكن اسأل هل هذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أطلب المصدر الذي ذكر لك هذه السنة، قل يا أخي أنا ما أقبل منك هذا الحديث حتى تأتيني بالكتاب. فإذا جاءك بكتاب ذكر العلماء هذا الحديث قيدوه قبل أكثر من 1000 سنة، قل سمعنا وأطعنا، هل واجب عليك؟ ليس كذلك؟ فقال كذا خلعنا عليه بها اتكاء، واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره اشهدي، يعني أيضا يكره أن يتكئ على يده اليسرى من وراء ظهره، هكذا يجعل يده خلف ظهره ويتكئ عليها، هذا أيضا مكروه. ما حكمه؟ الكراهة هنا كراهة التحريم. لماذا كراهة التحريم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أحد الصحابة متكئا على هذه الصفة قال له أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ هذه الجلسة جلسة اليهود، المغضوب عليهم من هم؟ اليهود. فهذه أيضا من السنن المهجورة، هذه أيضا من السنن المهجورة. ما حكم الاتكاء على اليمين يا دكتور؟ ما حكم الاتكاء على اليمين؟ النهي جاء عن اليسار، إذن اليمين جائز، اليمين ما في شيء. أو الاتكاء على اليدين، على الصحيح ما فيها شيء، لو اتكى على يديه أو اتكى على يمينه، لأن الوارد ما هو؟ الوارد على اليسار. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن هذه الصفة في القعدة، الجلسة هذه أو هذا الاتكاء، ذكر أن هذه قعدة المغضوب عليهم، إذن نقتصر على هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم. فإذا لا بأس بالاتكاء على اليمين، أو لا بأس بالاتكاء أيضا على اليدين، وأما الاتكاء على اليسار من وراء الظهر فهذا هو ما جاء النهي عنه. نعم يا شيخ. الذي جاء خلف الظهر، أي أما إذا كان في الأمام، وغالبا الإنسان يتكئ إلى الخلف لا يتكئ إلى الأمام، أليس كذلك؟ ها؟ لا، نقتصر على ما ورد في الحديث. نعم تفضل. ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع الرجل فوق أختها امددي. فوق أختها، كأن الهمز هنا لا تذكر، فوق أختها. نعم. ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع الرجل فوق أختها امددي. ويكره بين الظل والحر جلسة ونوم على وجه الفتى المتمدد. نعم. ثم ذكر هنا أدب من الآداب، وهو النوم بعد الفجر وبعد العصر. النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه لا يقوم من مصلاه بعد الفجر، كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس، إذا صلى جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. ويقول عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. لكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم نهي صريح في عدم جواز النوم بعد الفجر، لكنه وقت كره العلماء أن ينام فيه، حتى قال ابن القيم رحمه الله أن السلف كانوا إذا ما سروا في الليل سافروا ثم وصلوا إلى الفجر لم يناموا حتى تطلع الشمس، قال هذا وقت توزيع الأرزاق والبركات، وبورك لأمتي في بكورها، فهو وقت نافع. وجاءت بعض الآثار عن الصحابة كابن مسعود وغيره والزبير أن الزبير كان ينهى أبناءه عن التصبح، والتصبح هو النوم بعد الفجر، كان ينهاهم عن ذلك، هذا وقت عمل، وقت تنزل الأرزاق. لكن إذا احتاج الإنسان إلى إلى إلى إلى هذا الأمر احتاج إليه، لكن لا يجعله عادة له. طيب، كذلك النوم بعد العصر. نعم، لم يرد فيه حديث، جاء فيه حديث ضعيف، جاء فيه حديث ضعيف، ومما أذكر هنا أن الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري رحمه الله قالوا له: أتنام بعد العصر؟ وقد ورد في ذلك الحديث قال: ما كنت لأدع نومتي لحديث رواه ابن أبي لهيعة، يعني أدع نومتي بعد العصر لحديث رواه ابن أبي لهيعة، ما حاله؟ احترقت كتبه. نعم، فاختلط. فإذا لم يرد في ذلك. نعم، وردت بعض الآثار أيضا عن السلف في كراهية النوم بعد العصر، لكن لم يرد في ذلك حديث صحيح، ولا بأس بالنوم بعد العصر إذا احتاج إليه الإنسان. قال: أو على قفاك ورفع الرجل فوق أختها امددي. إذن ورد النهي عن أن الرجل يستلقي على ظهره ويضع رجله على رجله. لماذا؟ قالوا: لأن هذا يؤدي إلى كشف العورة، يؤدي إلى كشف عورته، وهذا ظاهر وملاحظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، لأن هذا في انكشاف العورة. طيب، إذا أمن انكشاف العورة لا بأس، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع رجل على رجله الأخرى إذا أمن انكشاف العورة، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. نتأمل في هذه الأحاديث كيف أن الإسلام يحثنا على ستر العورات حتى في الجلسة في الاستلقاء، عدا ما جاءنا من الأحاديث الآمرة بستر العورة، استر عورتك، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، جاءت الأحاديث بالأمر بذلك. فهذا يعطينا عدم التساهل في كشف العورات، لا يجوز الإنسان يتساهل في كشف العورات، لا عند أبنائه ولا عند أصحابه ولا المرأة بين النساء ولا غير ذلك. وقد مر معنا تفاصيل لمسائل العورات بين الناس. قال: ويكره بين الظل والحر جلسة ونوم على وجه الفتى المتمدد. جاء في الحديث: إذا كان أحدكم في الظل فقلص عنه الظل نقص، وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى عن الجلوس رحمك الله بين الظل وبين الشمس، وهو محمول على الكراهة. أنا قلت في الحديث الأول ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع رجل على على على رجل، لا أتذكر هذا، لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس وحصل أنه يعني جاءت الشمس فكان بين الظل والشمس، فحملوا ذلك على الكراهة، حملوا ذلك على الكراهة. أما الحديث الأول فلا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه، والله أعلم. طيب، قال: ونوم على وجه الفتى المتمدد، يعني النوم على الوجه، النوم على البطن، هذا أيضا من الصفات المكروهة في النوم. جاء عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني، فركضني برجله، رفسني، وقال: يا جنيدب، إنما هذه ضجعة أهل النار، إنما هذه ضجعة أهل النار. بعض الناس يقول: أنا ما أرتاح، أنام إلا على بطني. نقول له ماذا؟ أدب نفسك بالسنة، هذه نومة أهل النار، ماذا تريد بها؟ تخالف السنة؟ يقول: طيب، أنا أنام على شقي الأيمن، أصحى وأنا على بطني. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام أنك حرست على هذا الأمر فلا بأس، يعني إذا قمت أنت على هذه الحال ليس عليك حرج، لكن أن تتعود على النوم على هذا الحال لا. قال لي أحد الإخوة، قال: كنت قد ابتليت بهذا الأمر، قال: فاضطررت أن أجعل وسادة على يميني ووسادة عن يساري حتى تحجزني عن هذه النوم، هذه نومة أهل النار، ماذا تريد بها؟ فحتى أتعود، يقول، حتى أتعود على كل حال. الإنسان لا يعود نفسه على شيء جاء في السنة النهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه نائم على حاله، قال: فركضني، رفسني، ونهاه عن ذلك. نعم. وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي، وذا الطفيتين اقتل وأبتر حية وما بعد إيذاء يرى أو بفدفدي. نعم. ثم تطرق إلى مسألة، وهي إذا وجدت حية في بيتك، ثعبان في بيتك، قال: وقتلك حيات البيوت ولم تقل، يعني مكروه أو ينهى عن قتل حيات البيوت، وأنت لم تقل ثلاثا له اذهب سالما. وجدت في بيتك حية فثلاثة أيام، كل يوم تقول: أيها الحية، أيها الثعبان، اذهب سالما، ثم تأتي في اليوم الثاني وتأتي في اليوم الثالث، هذا إعذار له، تنبيه، بعد ذلك لك أن تقتله، لك أن تقتله. قد جاء في الحديث، الأصل طبعا، الأصل في الحية أنها تقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات، جاء في الحديث: اقتلوا الحيات، لكن إذا كانت في البيوت، بعض العلماء قال إذا كانت في البيوت هذا خاص بالمدينة، والصحيح أنه عام في أي بيت. فجاء في رواية إن لهذه البيوت عوامر، أي من الجن يسكنون فيها على هذه الهيئات يتمثل بالحية. قال فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، ثلاث أيام كما جاء في بعض الروايات، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. فجاء عن العلماء، جاء في رواية أنه ثلاثة أيام، وجاء هذا أيضا عن مالك رحمه الله وعن غيره. إذن هذا هو التصرف إذا كانت الحية في خارج البيت تقتل مباشرة، إذا كانت الحية في خارج البيت تقتل. طيب، من هذه الحيات في البيت يستثنى أو نستثني حيتين؟ قال وذا الطفيتين اقتل، وأبتر حية وما بعد إيذان يرى أو بفدفدي. ها، متى يجوز لي أن أقتل الحية؟ إذا كانت ذا الطفيتين. قال العلماء ذا الطفيتين هما خطان على ظهرها، هذه تسمى ذا الطفيتين. والأبتر قالوا هي الحية التي ذيلها قصير كأنه مقطوع ليس لها ذيل طويل، هذه الحية التي. طيب، ما العلة في ذلك؟ جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، التي تكون في البيوت. قال إلا أن يكون ذا الطفيتين أو الطفيتين والأبتر. لماذا؟ قال فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء، يعني الحمل يسقط. ما السبب في ذلك؟ قال بعض أهل العلم لقوة السم الذي فيهما، إذا نظر إليهما الإنسان عمي، إذا نظر إليه عمي من شدة السم الذي فيه من أثره، وقيل من شدة الرهبة، قال بعضهم ذلك، فإن المرأة تسقط حملها كذلك. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الحياة في البيوت إلا بعد إذانهم ثلاثا، إلا ذا الطفيتين والأبتر. طيب، قال وما بعد إذان يرى، يعني من بعد أن تؤذنه ثلاثا يجوز لك أيضا أن تقتله. قال أو بفدفدي، أو بأرض أو بصحراء. إذا كان بصحراء في البر أو في بستان وجدت حية تقتلها، لا يحتاج أنك تنذرها ثلاثا. نعم. ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحجير لخوف من الردي، كذاك ركوب البحر في هيجانه ووطء النساء في السفن في نص أحمد. ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحجير لخوف من الردي. هنا يتكلم عن أيضا شيء من آداب النوم. النوم على السطح كثير من الناس يحبون هذا النوم على السطح، خاصة في الليالي اللطيفة، ربما يجد الإنسان فيه متعة أكثر من نومه على الفرش، وهذا أظن شيء مجرب، خاصة عادات العرب يعني يحبون هذا الشيء. طيب، إذا كان هذا السطح ليس مبني أحجار تمنع من أن الإنسان ربما إذا انقلب من فراشه أو من نومه ربما سقط، فإذا ما كان هناك أحجار مبنية فالنوم على هذا السطح منهي عنه. قد جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه، ما في شيء يحجزه بناء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. جاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. هذا دليل على شناعة هذا الفعل. طيب، هذا من محاسن الإسلام. نفس المسلم عند الله تبارك وتعالى غالية، ليست رخيصة. ولذلك جاء الحفاظ عليها حتى بهذا الأمر اليسير، أن تنام على سطح ليس له أحجار، لا، منهي عنه. هذا منهي عنه، لأن فيه تعريض النفس للتهلكة، احتمال الوقوع وأنت نائم، والنائم مرفوع عنه القلم، فكان الواجب عليك أن تحتاط قبل نومك. فجاء الإسلام بالحفاظ على هذه النفس لأنها غالية. وجاء في الحديث: لأن يهدم البيت حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وهذه الأحاديث في الحقيقة هي رسالة للذين يتساهلون في دماء المسلمين. إذا كانت دماء المسلمين عندهم رخيصة فهي عند الله غالية. ولذلك جاء في الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه، يعني مهما حصل منه من الأخطاء، ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فمن محاسن الإسلام الحفاظ على النفس البشرية، ولا سيما نفس المؤمن. فالعبد مأمور بحفظ نفسه وعدم تعريضها للهلاك. قال: كذاك ركوب البحر في هيجانه، إذا كان البحر هايج، أمواج عالية واضطراب شديد، هل يجوز ركوب البحر؟ لا يجوز ركوب البحر، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركب البحر عند ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. من ركب البحر عند ارتجاجه، عند اضطرابه، فقد برئت منه الذمة. الحديث عند أحمد وصححه الألباني. الحديث ظاهر في المنع من ركوب البحر عند اضطرابه، لأن هذا فيه تعريض الإنسان نفسه للهلاك، هذا مثل الانتحار، الإنسان كأنه يعرض نفسه للقتل، الموت، يعرض نفسه عفوا للموت. فإذا ينهى عن ذلك. إذا كان البحر مضطربا فلا تتهور، لا تستعجل، لا تثق بقدراتك على قيادة المركب أو بإتقانك لقيادة السفينة أو غير ذلك. قال: ووطء النساء في السفن في نص أحمد. وطء النساء الجماع على السفن، لم يرد في ذلك حديث ينهى عن ذلك، وإنما ورد عن الإمام أحمد وعن غيره. والصحيح في ذلك أنه إذا أمن الرجل عدم السقوط، ولا سيما في هذه الأزمنة صارت بعض السفن ربما كالفنادق العظيمة، فلا شك أن هذا الأمر على أصله الجواز، يعني لا يوجد ما يمنع من ذلك. نعم. ولا تفعلن النذر ما النذر سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد. ولا تحسبن النذر للخير جالبا، بل النذر مخراق البخيل المشدد. وليس حرام الفعل إذ ندب الوفاء به في كتاب الله مع صدق مسندي. نعم. قال: ولا تفعلن النذر ما النذر سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد. النذر عبادة من العبادات، والله جل وعلا قال مادحا عباده: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، والنذر ما هو؟ هو إيجاب المكلف على نفسه شيئا لم يكن عليه، إيجاب المكلف على نفسه شيئا لم يكن عليه، سواء كان منجزا أو معلقا، علقه بشيء. طيب، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النذر، قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فيقول: ولا تفعلن النذر، ما النذر سنة لفقداني من كل هاد ومرشدي. أي لا تفعل الأصل في الإنسان، ولا النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، لا سيما النذر المعلق. إذن النذر على قسمين: ممدوح ومكروه. أما الممدوح فهو ما يلزم الإنسان به نفسه من طاعة دون تعليقه بشيء. يقول: نذر علي في شهر كذا أذهب إلى العمرة، نذر علي هذه السنة أحج، مقابل شيء؟ لا، ألزم نفسه بعبادة. طيب، ما فائدة هذا الإلزام؟ هذا جائز. فائدة هذا الإلزام أنه يدفع عن نفسه الكسل والتهاون، دائما مشغول دائما مشغول، فيقول: خلاص نذر علي الأسبوع القادم أذهب عمره. هذا ممدوح النذر، جائز. النذر المذموم هو الذي يعلق على شيء: إن نجح ابني فعلت، إن توفقت في كذا تصدقت. طيب، لماذا هذا مكروه؟ قالوا: لأنه إذا ألزم نفسه بشيء معلق ربما تتثاقل النفس فيؤدي العبادة وهو إيش؟ وهو متثاقل لا رغبة له فيها، أو لأنها أيضا من باب المحاصصة والمقابلة، كأن الله عز وجل يسر لي هذا فأنا سأؤدي هذه العبادة. فلذلك جاء في الحديث: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. وجاء في رواية: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح، أي من البخيل. فالنذر لا يقدم في القدر شيئا ولا يؤخر، لكن إذا ألزم الإنسان نفسه يجب عليه الوفاء، إذا ألزم الإنسان نفسه يجب عليه الوفاء. طيب، إذا ألزم نفسه بنذر لكنه بعد ذلك ما استطاع، عجز، كان يقول: نذر علي أنني أصوم يوما وأفطر يوما، ثم وجد المشقة بسبب صحته أو بسبب ظروف معينة، فهذا يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، فكفارة النذر كفارة يمين. فقال: ولا تحسبن النذر للخير جالبا، بل النذر مخراق البخيل المشدد، هو يستخرج به من البخيل كما جاء في الحديث. قال: وليس حرام الفعل إذ ندب الوفاء، ليس حرام أنك تفي بالنذر، بل يجب عليك الوفاء بالنذر، يجب عليك الوفاء بالنذر. قال: به في كتاب الله مع صدق مسندي، يعني جاء في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه هنا لام الأمر تدل على الوجوب، يجب عليه الوفاء بالنذر. تقول المرأة: إن نجح ابني فعلت كذا، نجح الابن يجب عليه. طيب، ما نجح الابن؟ لا يجب عليها، هذا علق بأمر، علق بأمر. إذن أنواع النذر، أو النذر أنواع: النوع الأول نذر طاعة، أن يلزم الإنسان نفسه بالصيام أو بالصدقة أو بالصلاة أو بالعمرة أو بنحو ذلك، يجب عليه الوفاء بهذا النذر. أو نذر معصية، كيف نذر معصية؟ يقول: أنا نذر علي لله أني ما أصل خالي، ما أصل عمي، ما أصل قرابتي، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، هذا النذر محرم، هل عليه كفارة يمين؟ نعم عليه كفارة لهذا النذر، كفارته كفارة يمين، يجب عليه الكفارة، يجب عليه الكفارة. ينذر نذر أنه يقطع رحمه، ينذر نذر أنه يعق والديه، نذر أنه يغش، نذر أنه يأكل من مال حرام، هذا لا يجوز الوفاء به. وهناك نذر مباح، يقول نذر علي ألبس الثوب الفلاني، قال أهل العلم فهو مخير بين الفعل وبين الترك. إذن خلاصة الأمر أن النذر إذا كان بغير مقابل فهو ممدوح وجائز، وأما إذا كان بمقابل فمن هذه الناحية كره العلماء هذا النذر. نعم نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.